السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة، درسنا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث سأل العالم الرحالة أبو القاسم السبتي المغربي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أربعة أمور: الأمر الأول أن يوصيه بما ينفعه في دينه ودنياه، والأمر الثاني أن يدله على أنفع الكتب في العلوم الشرعية عموما وفي علم الحديث خصوصا، والأمر الثالث أن يدله على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، والأمر الرابع أن يدله على أرجح المكاسب. وقد أجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبدأ بالأمر الأول، وهو الوصية بما يصلح الدين والدنيا، وبين أمرا عاما، وهو أن الذي يصلح دين الإنسان ودنياه أن يتمسك بما في الكتاب والسنة. ثم أوصاه بالوصية الخاصة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. هذه الوصية من تمسك بها أصلح دينه ودنياه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخلاصة هذه الوصية أن تعمل أيها المسلم بما أمرك الله به، وأن تجتنب ما نهاك الله عنه، وهذا معنى اتق الله حيثما كنت، وأن تحرص إذا زلت القدم على أن تزيل أثر الذنب، وهذا معنى وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأن تتعامل مع الناس بكريم الأخلاق، وهذا معنى وخالق الناس بخلق حسن. ولا شك أن من عاش حياته على هذا عاش سعيد القلب، مطمئن النفس، مرتاح البال، على صراط مستقيم. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه كون هذه الوصية أنفع ما يكون للمسلم في دينه ودنياه من وجوه: الوجه الأول أنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا لما بعثه إلى اليمن، وكان ذلك قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيسير. والأمر الثاني أنها وصية يحتاجها كل إنسان مهما علت منزلته، ولا يستغني عنها أحد، ولو كان يستغني عنها أحد لعلو منزلته لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه. والأمر الثالث أنها جامعة لجوامع الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا الذي له منزلة علية عنده، والمعلوم أن من يوصي من يحب يختصه بجوامع الخير. والوجه الآخر في بيان أهميتها أنها جمعت بين كونها تفسيرا لوصية الله سبحانه وتعالى وكونها وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت الحسنيين، هي تفسير لوصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين شيخ الإسلام كونها جامعة للخير، وبين أن العبد في الدنيا بين حقين، حق الله وحق عباد الله سبحانه وتعالى، وأن المطلوب منه أن يؤدي الحقوق، لكن الإنسان لضعفه لا بد أن يقع منه الخطأ في حق الله وفي حق عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي افعل المأمور واجتنب المحظور أو المنهي عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا زلت القدم فأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم بين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الذنوب لها آثار على العباد عاجلة وآجلة، وأن الله من رحمته قد جعل لعباده أمورا تزيل آثار الذنوب. وقلنا إن العلماء قد عدوا ما يزيل آثار الذنوب في 10 أمور، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا قد ذكر 4 منها، لأنها التي تقع في الدنيا، وهي التوبة والاستغفار والعمل الصالح والبلاء الذي يصيب المؤمن. وبدأنا بالأمر الأول وهو التوبة وتكلمنا عنه، لكن بقيت مسألة فاتتني فيما يتعلق بالتوبة، وهي أن التوبة لا تنفع صاحبها إلا إذا استجمعت شروطها. وشروط التوبة: إذا كان الذنب في حق الله سبحانه وتعالى 5. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن يكون الدافع للعبد لكي يقلع عن الذنب خوف الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تاب إما أن يتوب خوفا من الله، وإما أن يتوب خوفا من عباد الله. فإن تاب خوفا من الله فهذه التوبة النافعة التي تزيل أثر الذنب، وإن تاب خوفا من عباد الله فإن هذا يزيل عنه الذنب في الحاضر، ولكنه لا يزيل أثر الذنب الماضي. يعني أعطيكم مثالا: إنسان والعياذ بالله يزني، زنى 1، 2، 3، ثم عظم خوف الله في قلبه فتاب، يمحى عنه الماضي كأنه لم يذنب ويسلم من الحاضر. آخر والعياذ بالله كان يزني، زنى 1، 2، 3، ثم خاف من الفضيحة، خاف على مقامه ومكانه بين الناس فترك الذنب. هذا يسلم الآن من الذنب لأنه لن يزني، ولكن الذنب الماضي يبقى عليه أثره. فانتبهوا يا إخوة لمسألة الإخلاص. والشرط الثاني أن يقلع عن الذنب، فليس صادقا في توبته من يبقى على الذنب ويقول إنه تائب منه. والبقاء على الذنب يمنع التوبة من حيث أثرها. والشرط الثالث أن يندم على ما مضى، فيندم على الذنب الذي وقع منه. ومن علامة الندم أن يكره أن يعود إلى الذنب بعد أن نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فليس تائبا من إذا تذكر الذنب قال تلك أيام جميلة، فإن هذا ليس نادما على الذي وقع منه. والشرط الرابع أن يعزم على عدم العود إليه. وانتبهوا، لم يقل العلماء أن لا يعود إليه، وإنما أن يعزم على عدم العود إليه. فإذا عزم صادقا فإنه تائب، فإن عاد بعد فذاك ذنب جديد لا ينقض التوبة السابقة. والشرط الخامس أن تقع التوبة في وقتها، ووقت التوبة عام وخاص. أما العام فهو أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة يغلق. وأما الخاص فهو ما لم يغرغر الإنسان، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله يقبل التوبة. وهنا مسألة دقيقة اختلف فيها أهل العلم، هل المقصود بالغرغرة الثابتة في الحديث ذات الغرغرة، أو المقصود اليأس من الحياة؟ ويترتب على هذا مسألة مهمة، وهي توبة من أصيب بمرض قاتل. يعلم الناس أن صاحبه يموت في غالب الحال، كمن أصيب والعياذ بالله بالسرطان لا سيما في بعض أنواعه، أو أصيب بما يسمى بالإيدز أو غير ذلك وعلم به، هل تقبل توبته؟ إنسان ظلم إخوانه ثم علم أنه مصاب بالسرطان القاتل وتاب، هل تقبل توبته؟ هذه المسألة مبنية على ما قدمناه، وهي هل المقصود بالغرغرة ذات الغرغرة، أو المقصود اليأس من الحياة؟ فمن قال إن المقصود ذات الغرغرة قال نعم تقبل توبته لأنه لم يغرغر، ومن قال إن المقصود اليأس من الحياة قال لا تقبل توبته. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود الغرغرة بذاتها، يعني ما لم يغرغر فيعلم أنه ميت الآن، لأن الغرغرة دليل على الموت الحاضر، وهذا المقصود. فما دام أن الإنسان لم يقطع بموته فإن توبته مقبولة. فإذا غرغر بحيث يعلم الناس أن الروح لا تعود بعد هذا فإنه لا تقبل توبته إذا غرغر. هذا إذا كان الذنب لله وإذا كان الذنب لعباد الله فإنه تشترط 6 شروط. هذه الشروط 5 ويزاد عليها 6، وهو أن يعيد الحق إلى أهله إن كان عينا، أو يتحلل منه إن كان عينا أو معنى. أن يعيد الحق إلى أهله إن كان عينا، غصب أرضا، التوبة أن يعيد الأرض. سرق مالا، التوبة أن يعيد المال. أو يتحلل منه إن كان عينا، مثلا سرق عينا وتلفت أو باقية فقال لأصحابها سامحوني، فقالوا سامحناك، فهذا يكفي. أو كان معنويا، سب مسلما، اغتاب مسلما، كذب على مسلم، فلا بد أن يتحلله. لكن هنا مسألة دقيقة في المعنويات. قال العلماء: الذنوب المعنوية المتعلقة بحقوق العباد لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعلم صاحب الحق بالذنب الذي وقع عليه، يعني يعلم صاحب الحق أن فلانا سبه، أو أن فلانا اغتابه، أو أن فلانا كذب عليه. وهنا لا بد من أن يستحله ويبذل ما يستطيع لعله أن يحله. والحالة الثانية أن لا يكون صاحب الحق قد علم بذلك الذنب، لم يعلم أن فلانا كذب عليه أو اغتابه أو سبه. هنا قال العلماء: إن كان فاعل الذنب يأمن صاحب الحق ويعلم أنه لا يترتب على ذلك فتنة فإنه يستحله، أما إذا كان لا يأمنه ويخشى لو استحله أن تترتب على ذلك فتن أو مقاطعة أو مهاجرة أو نحو ذلك، فإنه هنا لا يخبره ولا يستحله، ولكن يجتهد في الدعاء له، ويجتهد في أن يذكره بخير كما ذكره بسوء. وهذا يكفي إن شاء الله عز وجل. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأمر الثاني، فلعل الشيخ ياسين وفقه الله يذكرنا به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام العلم الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. نعم، قال الشيخ: والثاني الاستغفار من غير توبة. الاستغفار يا إخوة هو طلب المغفرة، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فمعنى الاستغفار طلب مغفرة الله. ومغفرة الله تعني أن يستر الله ذنب العبد وأن يزيل عنه أثره. فعندما تقول أستغفر الله، معنى هذا أسألك يا ربي أن تستر علي ذنبي وأن تزيل عني أثره. قال شيخ الإسلام: والاستغفار من غير توبة. وقد ورد الاستغفار في النصوص، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم في الصحيح. وفي الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم في الصحيح. الشاهد هنا أن الاستغفار ورد مفردا من غير توبة، فعندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى: هل بين الاستغفار والتوبة فرق أو هما بمعنى واحد؟ والجواب أن بينهما فرقا. ويظهر ذلك لك بوجوه: الوجه الأول أن التوبة لها وقت، أن التوبة لها وقت تنتهي به، أما الاستغفار فلا وقت له، فلا وقت له، ولذلك يستغفر حتى عن الميت ولا يتاب عن الميت، يستغفر حتى للميت بعد أن غرغر ومات ودفن وقبر يستغفر له، أما التوبة فلا تكون بعد الغرغرة. الوجه الثاني أن التوبة إنما تكون من صاحب الذنب، إنما تكون من صاحب الذنب، أما الاستغفار فيكون من صاحب الذنب ومن غيره له، فيستغفر أحد عن أحد ولا يتوب أحد عن أحد. ما يتوب الولد عن أبيه، ولا يتوب الصديق عن صديقه، ولكن يستغفر الولد لأبيه، وتستغفر الملائكة للبشر، فهذا يبين لك أن بين التوبة والاستغفار فرقا. المسألة الثانية: هل ينفع الاستغفار بلا توبة؟ يرى بعض العلماء أن الاستغفار طريق التوبة، وأنه لا ينفع مع الإصرار على الذنب، فلا ينفع إلا بتوبة، لأن الطريق إذا لم يوصل إلى المقصود فإنه غير نافع. فبعض العلماء يقول الاستغفار طريق التوبة، فلا بد أن تكون معه توبة حتى ينفع. ويرى بعض أهل العلم أن الاستغفار ينفع بلا توبة بدليل وروده مفردا في النصوص، وإفراده يدل على نفعه بذاته. أين تظهر فائدة المسألة؟ تظهر فائدة المسألة في من فعل ذنبا وأصر عليه واستغفر. إنسان يشرب الدخان، وشرب الدخان ذنب، ويكاد يكون عليه اليوم اتفاق أهل العلم الذين يؤخذ برأيهم في الفتوى أنه حرام. طيب يشرب الدخان وبعد ما ينتهي من السجارة يقول استغفر الله، لكن هو عازم على أنه سيشرب بعد ساعة أو بعد ساعتين، فهو مصر. هنا وجد الاستغفار ولم توجد التوبة. إن قلنا إن الاستغفار لا ينفع إلا مع توبة فهذا الاستغفار ضائع لا ينفعه. وإن قلنا إن الاستغفار ينفع من غير توبة فهذا الاستغفار ينفعه. والتحقيق من أقوال أهل العلم في المسألة أن الاستغفار لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون من باب استغفار الغير للمذنب، من باب استغفار الغير للمذنب، مثل استغفار الملائكة لمن قعد في المصلى ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومثل استغفار الولد لأبيه، وهذا ينفع بلا توبة، وهذا ينفع بلا توبة. والدليل على ذلك أنه مطلوب للميت، والمعلوم أن الميت لا يتوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم وقد مات، وكان يقف على القبر ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وقد مات، لا يتصور منه أن يتوب. ومن وجه آخر أنه طلب شرعا، وما دام أنه طلب شرعا فلا بد أن يكون نافعا، وهذه قاعدة: ما طلب الله منا شيئا إلا وهو نافع، فإن الله لم يأمرنا تشديدا علينا، وإنما أمرنا بما فيه المصلحة العاجلة والآجلة. والحالة الثانية استغفار المذنب، استغفار المذنب بنفسه. والصحيح أنه ينفع صاحبه بشرط أن يكون نابعا من خوف الله، أن يكون نابعا من خوف الله، فيكون صادرا من خشية الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. فيكون هذا العابد بين حالين: حال الخوف من الله، وحال الضعف مع الشهوة. فإذا تذكر الخوف من الله استغفر، وإذا غلبته الشهوة فعل، فهذا ينفعه. أما الاستغفار باللسان من غير أن يكون نابعا من خشية الله فهذا استغفار الكذابين، الذي يقول بلسانه استغفر الله وليس في قلبه استشعار للذنب الذي يفعل ولخوف المعاقبة، فهذا يكذب في استغفاره ولا ينفعه. إذن نقول إن القول الوسط من أقوال أهل العلم في استغفار المذنب من غير توبة أن ذلك ينفعه إذا كان ذلك نابعا من خشية الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان باللسان فقط بدون استشعار القلب فإنه لا ينفع صاحبه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. قال: فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. فجمع الإنسان بين التوبة والاستغفار، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجمع هنا بين الاستغفار والتوبة، فالاستغفار أنهم ذكروا الله فاستغفروا، والتوبة أنهم لم يصروا، فجمعوا بين التوبة والاستغفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على أن الجمع بين التوبة والاستغفار كمال للعبد إذا وقع في الذنب. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالث، الأعمال الصالحة المكفرة. الأعمال الصالحة المكفرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالأعمال الصالحة ما هي؟ يسميها بعض العلماء بالممحصات، بالممحصات يعني التي تمحص بها الذنوب. نعم. قال رحمة الله عليه: إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة. نعم، يعني بالكفارات المقدرة أي الكفارات المعينة التي رتبت على السبب، فمتى ما وجد السبب وجبت، وهي سبب لتكفير الذنب أو التقصير وإزالة ما يترتب عليه. فإن الكفارات يرجى أن تزيل موجب الذنب الذي وجبت بسببه. ويرى بعض أهل العلم أن هذه الكفارات لا تزيل موجب الذنب بالكلية إلا إذا اجتمعت معها التوبة، إلا إذا اجتمعت معها التوبة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفارات زواجر قبل الوقوع جوابر بعد الوقوع. الكفارات والفداء زواجر قبل الوقوع، تزجر المكلف عن أن يقع في الفعل، وجوابر بعد الوقوع، فتجبر الخلل الذي وقع. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. قال شيخ الإسلام: كما يكفر المجامع في رمضان. الجماع في رمضان سيئة وكبيرة عظيمة، فإذا جامع الإنسان في نهار رمضان ترتب على ذلك أنه يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. فإذا فعل هذا فإنه يزيل موجب الذنب، ويبقى حق اليوم معلقا بالقضاء. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم مع الكفارة. ما أثر الكفارة؟ أثر الكفارة في الزجر قبل الوقوع، فإن العبد إذا علم أنه إذا جامع في رمضان سترتب عليه هذه الكفارة العظيمة فإنه ينزجر عن الجماع. وقد قال العلماء قاعدة شريفة نافعة، وهي أنه كلما ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي، وكلما قوي سبب الفعل كلما قويت الكفارة الزاجرة عنه. المعلوم يا إخوة أن الإنسان إذا صام ومنع من الجماع تقوى عليه الدواعي حتى مع ضعف نفسه، ولذلك إذا أردت مصداق هذا فإنك تجد أن الرجل في رمضان تكون عنده امرأته في الليل طوال الليل لا يقربها، فإذا صام جاءه الشيطان وجاءته الدواعي فيقع. بل من يعني غرائب الأسئلة التي سئلتها أن رجلا في السبعين من عمره سألني سؤالا فيه شيء من الغرابة، فقال يا شيخ والله لي 10 سنين لا أقرب امرأتي، من 10 سنين وأنا لا أقرب امرأتي، هذا العام في رمضان وأنا صائم وقعت عليها. وذلك أن إبليس حريص على إيقاع الإنسان في هذا الأمر، فجاءت هذه الكفارة المغلظة لتزجر الإنسان عن الوقوع في هذا الضعف. ثم أثرها بعد الوقوع أنها تزيل أثر الذنب، وأما حق اليوم فلا يزيله إلا قضاء ذلك اليوم. قال والمظاهر، فالمظاهر كذلك يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. قال والمرتكب لبعض محظورات الحج. لماذا قال لبعض يا إخوة؟ لماذا لم يقل والمرتكب لمحظورات الحج؟ لأن من محظورات الحج ما لا فدية فيه، مثل النكاح، النكاح ليس فيه فدية، ولذلك قال لبعض محظورات الحج، كفدية الأذى، من حلق رأسه أو أخذ شعره فإنه يكون مخيرا بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو تارك بعض واجباته، أي كما يكفر تارك بعض واجبات الحج، لأن من ترك الواجب فإنه يجب عليه دم، يزيل أثر هذا الترك ويتم به الحج. وهنا لطيفة فقهية، وهي هل الدم الواجب في ترك هل الدم الواجب في ترك بعض واجبات الحج بدل عن الواجب أو أثر لترك الواجب؟ هل هذه المسألة من باب الرفاهية العلمية؟ لا، بل لها أثر عظيم في أحكام الحج. إذا قلنا إن الدم بدل عن الواجب فإن نقول من عجز عن الواجب يلزمه دم، يعني إنسان دخل المستشفى ربط في السرير ما يخرج عاجز، ذهبوا به إلى عرفة بالسيارة لكن لم يبت في مزدلفة ولم يبت في منى، الرمي يوكل لكن المبيت ليس فيه توكيل، طيب هل يجب عليه دم؟ إذا قلنا إن الدم بدل نقول نعم يجب عليه، لأن من عجز عن الواجب وله بدل انتقل إلى بدله. الذي يعجز عن الوضوء تسقط عنها الطهارة؟ لا، ينتقل إلى التيمم. وإذا قلنا إنه أثر فإنه لا يجب عليه دم، العاجز لا يجب عليه دم، لأن أثر الترك لا يلحقه لأنه يسقط عنها الواجب، فلا واجب مع العجز فلا يلحقه الأثر. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أثر ماح وليس بدلا، بل هو أثر ماح يمحو ما وقع من التقصير. وعليه فإنه لا يجب على العاجز، لا يجب على العاجز. لكن لو أن العاجز ذبح احتياطا خروجا من الخلاف فهذا شيء طيب. قال: أو قاتل الصيد. قاتل الصيد عليه الكفارة إن كان متعمدا، عليه مثله من النعم كما بينا في درسنا في الحج. قال: بالكفارات المقدرة. إذن لو سألنا سائل ما هي الكفارات المقدرة، نقول: هي الكفارات المعينة التي رتبت على سبب. فمن وجه هي محددة ليست مطلقة، ومن وجه هي مرتبة على سبب، فهذه الكفارات المقدرة. نعم. قال رحمه الله: وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. المقصود بالهدي هنا يا إخوة الذبح، وليس المقصود الهدي إلى الكعبة، وإنما المقصود الذبح، بمعنى أن التكفير المقدر قد يكون بالذبح، وقد يكون بالعتق، وقد يكون بالصدقة، وقد يكون بالصيام. طيب، هل يدخل في الصدقة الزكاة هنا يا إخوة؟ هل يدخل في الصدقة هنا الزكاة؟ ما رأيكم؟ الصدقة من حيث هي تدخل فيها الزكاة، لكن هل تدخل الزكاة هنا؟ لا تدخل. لماذا؟ لأننا نتكلم عن الكفارات، والكفارات فيها صدقة غير الزكاة، فيها صدقة غير الزكاة. وهنا أخطأ بعض شراح الوصية فذكر أن الصدقة هنا يدخل فيها الزكاة ويدخل فيها الصدقة النافلة، ونحن نقول ليس المراد بها هنا الزكاة ولا الصدقة النافلة، وإنما المراد الصدقة التي أوجبت على من فعل فعلا معينا، كإطعام 6 مساكين على من حلق شعره، على من حلق شعره. كذلك الصيام هنا ليس المقصود به الصيام الواجب الذي هو صيام رمضان، وليس المقصود به التنفل كصيام الاثنين والخميس، وإنما المقصود ما أوجبه الله من صيام على من فعل سببا معينا، كصيام شهرين متتابعين على من جامع في نهار رمضان. نعم. قال رحمة الله عليه: وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وأما الكفارات المطلقة، المراد بها هنا يا إخوة الأعمال الصالحة، جنس الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات، وتسمى كما قلنا الممحصات. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث عظيم، فيما يختصم الملأ الأعلى، قال: في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي وحسنه ابن عبد البر وابن تيمية وصححه الألباني. وانظروا هنا فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات. والكفارات فسرت في الحديث بأنها المكث في المساجد بعد الصلوات، هذه كفارة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، هذه كفارة، وإسباغ الوضوء على المكاره، هذه كفارة، ومن فعل ذلك عاش بخير، من كان من أهل هذا الخير. وكم فرطنا في الخير، من منا يحرص على المكث في المساجد؟ سبحان الله، إذا سلم الإمام كأن على جمر، الجيد من يبقى حتى يذكر الله، حتى يذكر بعجلة ويمشي. نعم، قد يعن للإنسان حاجة فيخرج، لكن كثير منا اليوم أصبحوا لا يجلسون في المساجد إلا قليلا. والمكث في المساجد من علامات الخير، ومن فعل المكث في المساجد موعود بأن يعيش على خير، وهو أيضا من علامات حسن، من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب حسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومات بخير. وكذلك المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره، فدل ذلك على أن الأعمال الصالحة مكفرات، سميت مكفرات بنص الحديث، بنص الحديث. قال شيخ الإسلام: كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: فتنة الرجل في أهله وولده وماله وولده، وفي رواية في نفسه وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، ما هي فتنة الرجل في أهله وماله وولده؟ قال العلماء: ما يعرض للإنسان من الالتهاء بهم، ما يعرض للإنسان من الالتهاء بهم، أو أن يفعل من أجلهم شيئا من الحرام دون الكبائر. يقول العلماء: الرجل قد يفتن في ولده، وقد يفتن بولده، وقد يفتن من ولده، قد يفتن بولده فيلهو به، فقد يترك شيئا مما وجب عليه من أجل ولده، أو يفعل شيئا من الحرام من أجل ولده. كم من شخص لم يصور قط ولم يتصور هو قط حتى رزق بالمولود، فأصبح يحمل صورة ولده في جواله. هناك من أهل الخير من عاش منذ عرف الحق يأبى أن يصور هو بنفسه، وليست له صورة، إلا الصور التي لا بد منها، لكن لما رزق بولد صور هو ولده ففتن بولده، وقد يفتن في ولده بأن يكون الولد مثلا والعياذ بالله على خلق غير طيب أو على سلوك غير طيب، وقد يفتن من ولده بأن يدعو الولد والده إلى سوء. كم من رجل كان على الهدى والسنة والسلفية الطيبة المباركة التي تحلو بها الحياة وتتحقق بها الاستقامة، فرزق بولد لا زال به حتى حرفه عنها. وأما فتنة الرجل بجاره كما جاء في الرواية الأخرى، قالوا بما يحصل من حسد ومزاحمة على الحقوق، موقف السيارة، الظل، وضع الزبالة أكرم الله السامعين، هذه فتنة الرجل في جاره تكفرها الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد أجمع العلماء على أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة بالإجماع، صغائر الذنوب تكفر بالأعمال الصالحة بإجماع أهل العلم، لكن هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر؟ أنا سأعطيكم الصورة حتى تعرفوا أثر المسألة. الآن المسلم يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، وأعظم الأعمال الصالحة بعد التوحيد الصلاة، جيد؟ إذا قلنا إن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر هكذا بإطلاق، هل يبقى مسلم عليه ذنب؟ ما يبقى، لأن أقل ما يعمل أن يصلي، يعني أقل ما يعمل بمعنى ليس أقل بمعنى أدون، ولكن هذا الذي لا يتركه المسلم أبدا. فلو قلنا إن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر على الإطلاق لكان إذا صلى كفر ما مضى، كلما صلى كفر ما مضى، وعليه فإنه يوم القيامة لا يدخل مسلم النار لأن ذنوبه قد كفرت. واضح؟ اختلف العلماء هل الكبائر تكفر بالصالحات أو لا بد فيها من توبة؟ والصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن الكبائر لا بد فيها من توبة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر، ولما قدمناه من الصورة. لكن الأعمال الصالحة إذا لم تصادف صغائر، إنسان عليه صغائر فتوضأ فمحيت، طيب صلى، ليس هنا صغيرة، فإنه يرجى أن يخفف بها من الكبيرة، لا تزيل الكبيرة بالكلية، ولكن يرجى أن تخفف الكبيرة بها. فإن لم تصادف كبيرة فإن التكفير فيها ينقلب إلى ثواب زائد، لأن الله حكم عدل، هذا المسلم وهذا المسلم توضأ، فهذا عليه صغيرة محيت بالوضوء، وهذا لم يكن عليه إذ ذاك صغيرة، فالله عز وجل يعامل هذا بأن يخفف عنه من الكبيرة التي عليه، فإن لم يكن عليه كبيرة فإن التكفير ينقلب إلى ثواب زائد على ثواب الوضوء في حق هذا. ثم إن الأعمال الصالحة قد تقوى فيعظم أثرها، فتزيل الكبيرة ليس لجنسها ولكن لقوتها، إما لعظم يقين القلب أو للنفع المتعدي، فتقوى إلى أن يمحى بها الكبيرة، سواء كان ذلك بالموازنة كما سيأتي بحيث ترجح الحسنات بالسيئات أو بالمغفرة، وأذكر لكم صورة ذلك. صاحب السجلات الذي يأتي يوم القيامة بسجلات قد ملئت ذنوبا، سجلات ملئت ذنوب، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش بهن البطاقة، ترجح البطاقة على السجلات، هل هذا في حق كل أحد؟ كل مسلم يقول لا إله إلا الله، فهل كل مسلم ترجح كفة حسناته بسيئاته؟ لو كان ذلك كذلك لما دخل مسلم النار. إذن هذا لخصوصية في لا إله إلا الله عنده، لقوة يقينه مثلا وعظيم عمله بحقيقة لا إله إلا الله، ولكن هذا قد لا يوجد في مسلم آخر فلا يحصل له الرجحان. واضح يا إخوة؟ المرأة البغي من بني إسرائيل التي كانت تمتهن الزنا لما شربت فرأت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش فرحمته فنزلت فاستقت له فأسقته فغفر الله لها. هل كل زاني لو أسقى كلبا يغفر له؟ الجواب لا، وإنما هذه المرأة لما لحقها من رحمة ورقة قلب صالحة غفر لها بهذا العمل. إذن نقول إن الأصل أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة ولا تغفر بالأعمال الصالحة، لكن الأعمال الصالحة قد يلحقها ما يقويها ويقوي أثرها فتقوى على رفع كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يا إخوة، بعض الناس قد يحج وتغفر له جميع ذنوبه، إما بكونه قرن التوبة مع حجه، وإما بكونه حرص على إتمام حجه بإخلاص قلب وصدق نية. وبعض الناس قد يعود من الحج وقد خففت عنه الذنوب، إذا كان دون ماء ذكرنا وكانت عليه كبائر من الذنوب. إذن انتبهوا للذي ذكرته، فهو تحقيق مبني على الأدلة. الأعمال الصالحة من حيث جنسها لا تكفر بها الكبائر، بل لا بد من أن تكون معها توبة، لكن الأعمال الصالحة قد تخفف بها الكبائر من وجه، وقد تقوى لقوة يقين القلب أو عظيم النفع المتعدي فترفع بها الكبيرة وتمحى بها الكبيرة. ومعنى هذا الكلام الذي ذكرته موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن لم يكن بهذا النص الذي ذكرته. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدى من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. نعم، قال: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فهذه الأعمال مكفرات يومية، الصلوات الخمس، ومكفرات أسبوعية، الجمعة إلى الجمعة، ومكفرات سنوية، رمضان إلى رمضان. فاستشعر يا مسلم عظيم فضل الله عليك، فإن الله جعل لك من جنس الأعمال الصالحة مكفرات يومية ومكفرات أسبوعية ومكفرات سنوية، وهناك مكفرات لكل ما مضى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال شيخ الإسلام: وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا، انتبه يا عبد الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين، يعني في الصلاة: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث في الصحيحين. فانتبه يا عبد الله، استشعر هذا وأنت تعمل هذه الأعمال. بعض الناس لا يعطي هذه الأعمال الشريفة حقها، عندما يقول الإمام ولا الضالين قل آمين وأنت مستشعر هذه الكلمة العظيمة راجيا فضل الله وأن يجعل قولك موافقا لقول الملائكة. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد وأنت مستشعر ما تقول راجيا أن يجعل الله قولك موافقا لقول الملائكة، فإن من وقع له ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من حاول هذا؟ حديث البخاري ومسلم. من حاول منا أن يسبغ الوضوء ويقوم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؟ والتحقيق أن المقصود لا يحدث نفسه بأمور الدنيا، بل يقبل على صلاته من أولها إلى آخرها. هذه العبادة الشريفة، من حاول منا أن يفعلها؟ قل من يفعل. نحن والله المستعان حتى في الفريضة اليوم أصبح الواحد منا لا يحاول أن يستحضر نفسه في الصلاة، لا تحلو له الدنيا إلا في الصلاة، ربما لا يفكر في شيء حتى يقول مع الإمام الله أكبر، فإذا قال الله أكبر انفتحت عليه الدنيا. وهذا تقصير وتفريط يا إخوة. ينبغي أن نحرص على الإقبال على الصلاة بروحها، فحري بك يا من أثقلتك الذنوب وكلنا كذلك أن تجتهد في أن تتوضأ وضوءا مسبغا ثم تقوم تصلي ركعتين تقبل على الله لا تحدث فيهما نفسك، لتنال هذا الموعود من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. أهل الحديث صنفوا كتبا في فضائل الأعمال، بعضها مفردة وبعضها في ضمن كتبهم في السنن، وهناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. وهذا الباب باب عظيم نافع للمؤمن، فإن الأعمال الصالحة تزيد الحسنات وتمحى بها الذنوب. وتقدم معنا أن كل بني آدم خطأ، فما أحوجنا إلى هذا الباب العظيم. وينبغي على المؤمن أن يحرص على معرفة الأعمال التي نص فيها على تكفير الذنوب. وهناك أعمال يسيرة كثيرة يا إخوة، منها مثلا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا أي جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته أي أنه في آخر صلاته، لذلك جاء في الحديث وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وهناك أعمال صالحة كثيرة من هذا الباب لعلنا نعطر بها حديثنا غدا إن شاء الله في أول الدرس، ونبين من خرج هذه الأحاديث من أهل العلم، ونقف هنا من أجل أن نجيب على أسئلة الإخوة، ونكمل الدرس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بين لنا مكان العلم بالله وأسمائه وصفاته وما آثار هذا العلم في قلب المؤمن وفي حياته. لا شك أن شرف العلم بشرف المعلوم، والعلم بالله سبحانه وتعالى أشرف العلوم وأعلاها منزلة. أن يتعلم الإنسان أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وأن يعرف معانيها على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى وأن يستشعر ذلك وهو يدعو وهو يعمل وهو يتحرك، فإن هذا من أشرف العلوم وأعظمها أثرا. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهي توقيفية، فلا يسمى الله إلا بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يوصف إلا بما ورد في الكتاب والسنة. والصفة إذا وردت فإنه لا يشتق منها اسم، أما الاسم فإن أسماء الله ليست أعلاما مجردة، وإنما هي أعلام لها معانيها تتضمن الصفة. فعندما نثبت اسم السميع لله سبحانه وتعالى فإنا نثبت لربنا صفة السمع، وهكذا على المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. ونكف أنفسنا عما لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى، فنقطع الطمع عن معرفة كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن يتنبه المؤمن إلى الخلط بين معرفة المعنى والخوض في الكيفية، فإن بعض طلاب العلم يخوض في الكيفية ظنا منه أن هذا من المعنى، كيف وما الضابط؟ الضابط أن تقف عند ما دل عليه النص، وأن لا تحاول بعقلك أن تنظر فيما وراء هذا. عندما تعتقد بناء على الأدلة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فأنت تثبت لله النزول الحقيقي من غير تأويل، ولكن اقطع الطمع عما وراء ذلك. لم يأتك في النص مسألة العرش، لم يأتك في النص مسألة أن الثلث يختلف من بلد إلى بلد، فهذا يدخل في ماذا؟ في الكيفية. انتبه، آمن بما ورد في الكتاب والسنة على المعنى المعلوم اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. إياك أن تشبه، وإياك أن تحرف، وإياك أن تكيف، وأثبت ما ورد في الكتاب والسنة بمعناه، فإن نفي المعنى نفي للصفة، والتفويض ليس من منهج السلف، وما ورد عن بعض السلف من التفويض إنما المقصود به التفويض فيما لم يرد، بمعنى أن ما ورد نثبته على المعنى المعلوم على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى، ما زاد على ذلك نفوضه إلى ربنا من كيفية أو ما يزيد على القدر الذي علمناه. وينبغي أن يكون لهذا أثر في حياة الإنسان، فعندما تثبت لله سبحانه اسم السميع وصفة السمع وأن الله لا يخفى على سمعه شيء، فينبغي أن يؤثر ذلك في نفسك، فلا تتكلم إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله أنه سميع يسمع كلامه فليقل خيرا أو ليصمت، وإذا خلا لا يقول شرا، لأنه يعتقد أن الله الذي سيحاسبه وسيقف بين يديه وسيكلمه سبحانه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان يسمعه سبحانه وتعالى. وكذلك في الرؤية إثبات أن الله عز وجل يرى وأنه بصير سبحانه وتعالى، ينبغي أن يؤثر هذا في نفوسنا، فإذا خلى الإنسان بالذنب لا يقول خلوت، ولكن يقول لنفسه: إن كان الناس لا يرونني فإن الله يراني، إن كنت أستحي أن أفعل هذا أمام الناس فكيف أفعل هذا أمام رب الناس الذي يراني الآن. إذا غلق على نفسه الأبواب ودعته النفس إلى المعصية، هذه المعصية يستحي أن يفعلها أمام الناس، يذكر نفسه أن الله يراه فيستحي من الله فيدع الذنب، وهكذا يكون إيمانا صحيحا مبنيا على الكتاب والسنة على المعنى اللائق بجلال الله، مؤثرا في حياة العبد وفي سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: كيف يوفق طالب العلم بين قضاء حوائج الناس وبين طلب العلم. أولا يا إخوة، أول أسباب التوفيق الصدق، والله من صدق الله جمع الله له الخير. احرص يا مسلم، سواء كنت طالب علم أو كنت من عامة الناس، على أن تكون صادقا مع الله، فإن الله يعينك ويجمع لك الخير. فاصدق في نيتك واصدق في فعلك، فإن الله عز وجل يعينك. ثم رتب أمورك بما يعينك على أن تقوم بأنواع من الخير. بعض طلاب العلم يتحجج بطلب العلم في ترك كثير من الخير، ولكنه لا يقضي وقته كله في طلب العلم، وهذا يعود إلى عدم الترتيب إن حصل الصدق. فالإنسان إذا رتب أموره ترتيبا صحيحا ووضع كل شيء في مكانه فإنه يعان إن شاء الله عز وجل. يقول الأخ: ما حكم صلاة من صلى الفريضة، على كل حال في أي مكان، أمام الإمام لشدة الزحام؟ اختلف العلماء في الصلاة خلف الإمام، أمام الإمام، هل هي باطلة أو صحيحة مع الكراهة؟ فذهب الجمهور إلى أنها باطلة ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وصلى الناس خلفه، ولم يرد في حديث واحد أن أحدا صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصلاة المأموم أمام الإمام لم يكن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رد، أي مردودة على صاحبها. ومن وجه آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يمكن أن يؤتم بالإمام إذا كان الإنسان أمام الإمام. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة مع الكراهة لكونه لم يرد دليل على بطلانها، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تصح. لكن من صلى أمام الإمام، إن صلى بناء على الفتوى، بمعنى أنه عرف هذا في المذهب وهذا الذي يعرفه ولا يعرف غيره، أو أفتاه عالم، فهنا يراعى الخلاف بعد الوقوع ولا تبطل الصلاة. أما إذا فعل ذلك بجهل أو تساهل فإن الصحيح أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها أمام الإمام. يقول الأخ: هل قول اتقوا البرد فإنه سريع الدخول بطيء الخروج، هل هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يذكر عن عمر رضي الله عنه، ولا أتذكر الآن يعني الحكم على إسناده، لكنه ليس حديثا. في بعض الأسئلة تكون خاصة ولذلك لا يحسن أن نقرأها. يقول الأخ: ما حكم من يصلي وكلما مر بآية رحمة سأل، وكلما مر بآية عذاب استعاذ، وما حكم ذلك في الفريضة والنافلة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل ويقرأ مترسلا، كلما مر بآية رحمة سأل، وكلما مر بآية وعيد استعاذ، وهذا ورد في قيام الليل، فهو سنة في النافلة. وهل هو للإمام والمأموم؟ الصحيح أنه للإمام والمأموم، لأن القاعدة أن كل ما ثبت للإمام ثبت للمأموم إلا إذا دل دليل على خصوصه. فإذا كان المأموم يستطيع أن يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب فإنه يفعل ذلك، أما إذا كان الإمام يقرأ متصلا فإن الإنصات أولى من السؤال والاستعاذة. إذن أنت عندما تكون خلف الإمام مثلا في التراويح لا يخلو الإمام من أحوال: الحالة الأولى أن يقف الإمام عند آية الرحمة يسأل، وعند آية العذاب يتعود أو الوعيد يتعود، فتفعل أنت كذلك. الحالة الثانية أن يقرأ مترسلا فيقف فتسأل عند وقوفه، لأنه ليس المطلوب أنك تسأل عند السؤال بل تسأل في رأس الآية. والحالة الثالثة أن يقرأ إمامك قراءة متصلة، وفي هذه الحال الإنصات أولى من السؤال. وأما في الفريضة فقد قال بعض أهل العلم إن هذا كذلك في الفريضة، لأن القاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل ولا عكس، أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل ولا عكس، لأن النفل أوسع من الفرض. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لم يشرع ذلك في الفريضة، فإنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل. الذين نقلوا لنا حركة لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الصلاة، الذين نقلوا لنا حركة أصبعه وهو يتشهد في الصلاة لن يسكتوا عن نقل مثل هذا الذكر لو وقع في صلاة الفريضة. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا خاص بصلاة النافلة سواء. كان الإنسان إماما أو منفردا. يقول الأخ: أحسن الله إليكم، قلتم البارحة لا ينبغي للداعية إذا خطب في الناس أن يقول هذا مجتمع فاسد أو نحو ذلك، ونحن يا شيخ في بعض المجتمعات نعاني بعدا شديدا عن الدين، ونعلم أن مثل هذا الأسلوب غالبا ما يؤثر في الناس، فأرشدونا إلى المنهج الصحيح. أولا نقول شيء مهم جدا يا إخوة: ليست القضية قضية التأثير، وإنما القضية قضية المشروعية. أول أمر ننظر إليه هل هذا الأمر مشروع أو غير مشروع. فالمشروع خير كله وبركة كله ولو لم يكن له تأثير ظاهر كبير. وغير المشروع لا خير فيه لأنه لا يجمع على الخير وإنما يجمع على صاحبه. هناك فرق بين أن يجتمع الناس على الخير وبين أن يجتمعوا على المتكلم. الاجتماع على المتكلم اجتماع وقتي متأثر بالمتكلم يتغير بتغير المتكلم. ولذلك بعض الناس الآن تجدها اليوم يقول هذا الفعل كفر مخرج من الملة، بعد شهر الشيخ الذي كان يقول إنه كفر مخرج من الملة يقول هذا من الأمور المباحة، فتجد نفس الشخص يعود يقول هذا من الأمور المباحة لأنه تأثر بنفس القائل وليس بالخير. أما التأثر بالمشروع فهو تأثر بما شرعه الله، ثبت عليه القائل أو لم يثبت عليه القائل، فهذه قضية مهمة جدا. ثم سيأتينا إن شاء الله أنه لا يشرع للمؤمن أن يصف المجتمع المسلم بالهلاك أو الفساد، فإن الأمة لا تزال بخير، فيها عبادها وفيها صالحوها وفيها طلاب العلم، ولو كثر فيها الفساد. وسنعلق إن شاء الله على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا يجوز وصف المجتمع المسلم بأنه جاهلي. لا يجوز للداعية أن يأتي فيقول نحن نعيش في مجتمع جاهلي هكذا بإطلاق، أو مجتمعنا لا خير فيه. لكن أن تذكر داء من الأمراض الموجودة لا بأس، أن تقول يوجد فينا فساد لا بأس، لكن تقول هذا مجتمع جاهلي فاسد فهذا في الحقيقة ليس من المشروع. وسيأتي إن شاء الله التعليق فيما يأتي إن شاء الله. يقول الأخ ذكرتم بالأمس أن المعصية لها أثر حاضر وأثر متأخر أو عاجل وآجل، وذكرتم العاجل ولم تذكروا الآجل، والآجل معلوم وهو ما يؤاخذ به الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك سكتنا عنه للعلم به. لعلنا نقف هنا لنعطي الأخوة فرصة للاستعداد للصلاة والاستراحة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.